أنه يوقف هذه المذبحة. وناس بمنطقتنا فقدت ثقتها بالمجتمع الدولي ومصداقية المجتمع الدولي، ومعهم حق. لليوم فوق 35,000 شهيد، 70% منهم نساء وأطفال. شو الرقم اللي لازم نوصله عشان العالم يتحرك؟ ويعني سيدي هذه أرواح ناس، مش بس أرقام.